السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد. محنة جديدة من المحن التي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام. محنة النهاردة محنة من داخل القصر، محنة هي من أشد المحن اللي ممكن تمر على أي إنسان، وهي من أشد الفتن، فتنة النساء. يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في العفة، فيا ترى ما هو منهج يوسف عليه الصلاة والسلام في مسألة عفة، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينجو من هذه الفتنة ويخرج منها سليما معافا في خلقه وفي دينه من غير أن تخالطه أي شائبة من شوائب هذه الفتنة. تعالوا من البداية نعرف الصورة كاملة كانت ماشية إزاي، علشان أقول لكم أن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا هذه القصة بالذات وضع لنا الأصول اللي بها إن شاء الله ننجو من أي فتنة متعلقة بالنساء. أولا ذكر الله عز وجل وتكلم معنا عن فعل المرأة. فالفعل الأولاني اللي ربنا ذكره في الصورة هو مسألة المراودة. والمراودة كما قال الزمخشري رحمه الله في تفسيره هي الطلب برفق. يبقى هي هتبدأ تطلب من يوسف عليه الصلاة والسلام ما أرادت برفق ولين. والمراودة كما قال ابن عطية في تفسيره المراودة هي مفاعلة من الذهاب والمجيء. إذن مسألة المراودة من هذه المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام كانت بتبقى مرة بعد مرة، يعني هي طلبت مرة واثنين وثلاثة قبل ذلك حتى وصلت بعد ذلك إلى الطلب الصريح، هيت لك. وكما قال بعض أهل العلم المراودة معناها الملاطفة في سوق الطلب المراد أن يفعل، إن هي تتلطف في طلب هذا الأمر. إذن كانت في مراودة من المرأة. الفعل الثاني لربنا سبحانه وتعالى ذكر منها أنها غلقت الأبواب. وابن عاشور رحمه الله في تفسيره وهو يفسر قول الله عز وجل وغلقت، قال والتضعيف في غلقت لإفادة شدة الفعل وقوته، أي أغلقته إغلاقا محكما. الأمر الثالث مسألة التهديد، إذا لم يفعل يوسف ما أمره به ليسجنن، ده كان كلامها. يبقى هي فعلت ثلاث حاجات، طلبت بلطف بلين بخداع مرة بعد مرة، اتنين اتكلمت أيضا الصورة على مسألة تغليق الأبواب، ثلاثة اتكلمت الصورة عن مسألة تهديد المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام. ده كان فعل المرأة. طب البيئة المحيطة، طب أنا ليه عايز أتكلم على البيئة المحيطة؟ لأن كتير من الشباب يقول أنا اتفتنت من النساء لأن أنا عايش في بيئة مش كويسة. صدقني يوسف عليه الصلاة والسلام من تدبر هذا المقطع من هذه الصورة لا يجد يقينا أن البيئة كانت بيئة فاسدة لأبعد الحدود. فالمرأة قالت له هيت لك صراحة، فهي تظهر له الأمر بهذه الصورة، وكأن الأمر غير بدع في قصور هؤلاء بأن المرأة تستمتع بعبدها، هي بتقول له هيت لك عادي عادي. يبقى إذن ده كان الأمر المشهور المعروف عند هؤلاء في هذا الوقت. ومما يدل على ذلك أيضا إن النسوة لما جمعتهن امرأة العزيز راودن يوسف عن نفسه، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. إذن ده كان في تحرش جماعي، الكل متوجه ليوسف عليه الصلاة والسلام للمراودة. طب أنا ممكن امرأة العزيز تفعل ذلك لأنها كانت وحدها، إنما لما يكون نسوة المدينة من أصحاب القصور الكل مجموع هيستحي بعضهن من بعض، لا لا لا الأمر عادي، الكل راودن يوسف عن نفسه. أما واقع الرجال فنظرا لكثرة الفواحش في هذا المجتمع في هذا الوقت بالذات واضح جدا عدم غيرة الرجال، حتى إن زوج امرأة العزيز لما علم بخيانتها قال يوسف أعرض عن هذا، رجل معدوم الغيرة. وانعدام الغيرة بيجي دايما أو الدياثة بتيجي دايما في المجتمعات المنتشرة فيها الرذيلة. شفتوا الواقع اللي كان يوسف عليه الصلاة والسلام عايش فيه، واقع كان سيء. دواعي الفتنة عند يوسف عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دواعي الفتنة كانت قوية جدا. أول داعي من دواعي الفتنة، يعني كل دي أسباب تخلي يوسف يقع والعياذ بالله في الخطأ، ولكن اعتصم بالله. واحد، إنه كان شابا والشاب الشهوة إليه أقوى من غيره. اثنين، أنه كان عزبا. ثلاثة، أنه كان غريب، والغريب ممكن يصنع في مكان وجوده ما لا يصنعه بين أهله. أنا النهاردة لو قاعد وسط أهلي ما أقدرش أعمل المعصية، إنما لو سافرت في مكان بعيد ممكن بعض الناس يقع في المعصية. 4، أنه كان مملوك. أنه كان مملوك. 5، إن المرأة كانت جميلة وذات منصب وجمال. 6، غاب الرقيب، مفيش حد شايف. 7، إن المرأة هي التي تدعو يوسف. أنا ممكن مثلا لو في حد قلبه معلق بنت وعايز يراودها عن نفسها يبقى خايف إن هي تصرخ، إن هي تعمل مشكلة، إنما لما تكون المراودة من المرأة، المراودة المرأة ده دافع أكتر إن الإنسان يقع في المعصية. الأمر اللي بعد كده 8، إن في تهديد وفي وعيد، إذا لم يفعل يوسف هذا الكلام حتما لابد سيتم السجن ليوسف. كل دي الدواعي تدعو والعياذ بالله إلى المعصية. إلا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده 6 حاجات، ال6 حاجات ما شاء الله هم اللي ممكن إن شاء الله يخلصوا أي إنسان من واقع فساد أو واقع معصية، يخرج منه الإنسان سليما معافا بإذن الله عز وجل في دينه وفي خلقه. 1، أول حاجة استخدمها يوسف عليه الصلاة والسلام علشان ينجو من فتنة النساء، استشعار يوسف عليه الصلاة والسلام لمراقبة الله سبحانه وتعالى له. المرأة بتقول له هيت لك، أول حاجة عملها قال معاذ الله. أسأل سؤال، لو في يوم من الأيام في واحد قاعد مع واحدة في مكان ومقفول عليهم باب بس فيه كاميرات مراقبة وفي حد بيراقب هذا المكان، ممكن في يوم من الأيام إيده تتمد عليها؟ لا يمكن أبدا، لأنه خايف من المراقبة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه بربه سبحانه وتعالى، أول كلمة قالها يوسف معاذ الله وأين الله. ده أثر التربية اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية السلسلة، لما يعقوب عليه الصلاة والسلام جلس الجلسة التربوية مع ابنه يوسف وقال إن ربك عليم حكيم، يا ابني ربك عليم، يعلم ما تفعل، يعلم ما تسر. فسبحان الله التربية دي أثرت، علشان كده أول ما المرأة قالت ليوسف عليه الصلاة والسلام هيت لك أم بسرعة قال معاذ الله. لو في يوم من الأيام حد فينا مستشعر، لو حد فينا مستشعر إن التليفون بتاعه متراقب، ممكن والعياذ بالله يتكلم مع بنت في الحرام؟ لا يمكن أبدا. لو زوج وزوجة قاعدين جنب بعض على كرسي واحد والزوج ماسك التليفون بتاعه وبعد كده الزوجة بتبص على ما يقوم به الزوج، ممكن يكتب مثلا لواحدة معاه في الشغل؟ أظن يخاف من المراقبة إلا حواليه. ولله المثل الأعلى، الله أحق أن يخشى منه، والله أحق أن يراقبه الإنسان، الله أحق بهذا كله من البشر. وإذا كان الناس بتخاف دايما من وجود الرقيب عليها، فالله سبحانه وتعالى رقيب علينا في السر وفي العلانية. أول حاجة افتقرها يوسف في منهج العفة في حياته، 1، معاذ الله. 2، إنه ربي أحسن مثواي، على قولين لأهل العلم، إنه ربي إما إنه يقصد بها الله سبحانه وتعالى، وده قول لبعض أهل التفسير، إنه ربي إنه الله هو الذي من علي بهذا الجسد ومن علي بهذا الجمال ومن علي بهذه النعم. أمن المعقول إن أنا أستخدم نعم ربنا سبحانه وتعالى في معصيته؟ أن ذلك. والقول اللي عليه جماهير المفسرين إنه ربي أحسن مثواي، أي زوجك ده، زوجك ده أحسن مثواي، أكرمني لما جيت هنا القصر، إزاي أخونه في عرضه؟ وده المعنى التاني، إن كل إنسان فكر في يوم من الأيام يخون حد في بنته أو في زوجته أو في حد قريب له يتذكر هذا المعنى، إن هما الاثنين هيقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على حرمة القاعدين كحرمة نسائهم. واحد خرج للجهاد في سبيل الله زوجته أصبحت محرمة على القاعدين، أصبحت محرمة كأمه وأخته. ألا لا يخلف رجلا من القاعدين رجلا من المجاهدين في امرأته بسوء إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم؟ كل واحد في يوم من الأيام غدر بامرأة لها زوج، ما ظنك في فعل الله عز وجل بك يوم القيامة يوم ما انتوا الاثنين تقف قصاد بعض؟ يا ترى هيكون الوضع عامل ازاي؟ يا الله. قال النبي فما ظنكم، قال أهل التفسير أي قال أهل الحديث فما ظنكم بفعل الله به، وقال بعضهم فما ظنكم، هي هل سيترك له حسنة بعد ما فعل في عرضه ما فعل؟ افتكر دايما ان في حدود هتتم، افتكر دايما ان في قصاص هيتم، ولا يترك لك يومئذ حسنة، انه لا يفلح الظالمون. ده الأمر الثالث من منهج يوسف عليه الصلاة والسلام في العفة، هو تذكر العاقبة، تذكر عاقبة الزاني والعياذ بالله. أنا لو زنيت النهاردة وضعي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ وضعي إيه في الدنيا؟ ووضعي إيه في الآخرة؟ كيف أزني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هدد وقال: إذا ظهرت الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله سبحانه وتعالى. إزاي أزني وده أعظم الذنب عند الله عز وجل بعد الشرك وبعد القتل؟ إزاي أزني والله عز وجل قال فيه أنه فاحشة؟ إزاي أزني والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عقوبة الزنا في القبور، أنه رآهم صلى الله عليه وسلم في نومه ورؤياه وحي صلى الله عليه وسلم، وهم في مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق، توقد النار من أسفلهم فيحترقوا، حتى إذا كانوا في أعلى هدأت النار فعادوا، هذا مصيرهم في قبورهم، نار تحرقهم، نار تحرقهم، إلى أن يبعثهم الله سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملائكين: من هؤلاء الذين تخرج منهم روائح منتنة؟ من هؤلاء الرجال والنساء العراة؟ من هؤلاء الذين يحترقون في قبورهم؟ فقالوا: هؤلاء هم الزناة والزواني والعياذ بالله. كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الحال لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: يا رسول الله ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. النبي يقول أنهن من السبع الموبقات، منها في سبع موبقات منها الزنا والعياذ بالله. إنه لا يفلح الظالمون، هذا الظالم اللي زنى والعياذ بالله مهدد بالفقر ومهدد بالعذاب في الدنيا والآخرة، ومهدد بأن يبتليه الله عز وجل في أقرب الناس إليه، لأن كما تدين تدان، ما ستفعله في نساء الناس سيفعل في نسائك حتما ولا بد. ده المنهج الثالث من منهج يوسف عليه الصلاة والسلام في مواجهة الفحشة. المنهج الرابع الإعداد أصلا، إن أنا بيتعرض علي فتن بالليل والنهار، إذا أنا لازم يكون عندي رصيد إيمان عالي، كلما الإيمان هيكون عالي في قلبي أنا هكون بعيد تماما تماما عن الفواحش. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني إيه من عبادنا المخلصين؟ أصحاب الطاعة، أصحاب العبادة، أصحاب القرب من الله سبحانه وتعالى. اللي عايز ربنا يعصمه من فتنة النساء اجتهد في قيام الليل، اجتهد في قراءة القرآن، اجتهد في طاعة الله سبحانه. فكلما كنت أكثر عبادة كلما كنت أبعد عن الفاحشة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن أبدا يكون الإيمان مستقر في القلب ويقع الإنسان في الفاحشة. والنبي قال لنا إن لو الإنسان في يوم من الأيام زنى خرج منه إيمانه فكان فوق رأسه كالظلة، كما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح. الأصل الخامس في منهج يوسف عليه الصلاة والسلام من العفة البعد عن أسباب الفتنة والبعد عن أرض الفتنة. ذكرها الله عز وجل مرتين في شأن يوسف. المرة الأولى واستبق الباب، يوسف عليه الصلاة والسلام بيغادر أرض المعصية جري. الشباب اللي بيروح النوادي أو الشباب اللي في الجامعات، اللي واقف في قلب الجامعة يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، والشباب اللي واقف في النوادي يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي، انت منتظر ايه؟ حتما ولا بد في يوم من الايام هتقع في الفتنة، لان الفتنة حواليك من كل مكان. حاول بقدر المستطاع انك تفر من ارض الفتنة. المرة الثانية ان يوسف في المرة الاولى استبق الباب طلع يجري يبعد عن ارض الفتنة. المرة الثانية لما لقى ان الفتنة بقت عصيبة جدا، ما عادتش امرأة العزيز بس، ده امرأة العزيز والنسوة، ساعتها قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أنا أروح السجن فرارا من أرض المعصية. أما الأمر السادس من الأصول المهمة اللي بناها يوسف عليه الصلاة والسلام لينجو من مسألة فتنة النساء، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها، هو الدعاء والاستغاثة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يدعي ربنا كتير: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب احفظني، يا رب اصرف هذا الكيد عني، يا رب لا تتركني وحدي. الدعاء الدائم المستمر من يوسف عليه الصلاة والسلام كان سبب كبير من الأسباب التي دفعت يوسف للنجاة من فتنة النساء. ست حاجات يوسف عليه الصلاة والسلام عملها، هنكمل إن شاء الله في درس بكرة باقي هذا المنهج العظيم ليوسف عليه الصلاة والسلام. واحد، معاذ الله، استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى له. اثنين، إنه ربي أحسن مسواي، تذكر القصاص يوم القيامة. ثلاثة، إنه لا يفلح الظالمون، تذكر عقوبة الآخرة وتذكر الآخرة. أربعة، اجتهد قوي في تدعيم أواصر الإيمان في قلبك وفي طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون عاصمة لك من معصية الله. خمسة، استبق الباب، ابعد عن أسباب المعصية. ستة، الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. درس بكرة يعتبر من أهم الدروس المتعلقة بالسلسلة، وبيها نعرف إن شاء الله إزاي ننجو فعلا من فتنة النساء. نكمل في درس بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا يوسف عند متاعنا